كل أمة بشهيد فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يعد الذين كفروا وعصوا رسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكفرون يومئذ يعد الذين كفروا وعصوا رسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكفرون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أولى نفسه النساء فلم تجدوا أولى مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تعلم الذين أوتوا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون يريدون أن تضلوا السبيل الله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن بعضه ويقولون تدعنا وعطينا اسمع غير مسمع وعن عليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا